والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير.